وبدت مع الفجر المحبة والسلام. النور أقبل فاختفى وجه الظلام. وبدت مع الفجر المحبة والسلام. ومحى الصباح ليل الجراح ومحى الصباح ليل الجراح وهوت صروح البغي في قلب الأنام وغدا الحنان بكل قلب منشدا فالله أيد باليقين محمدا. تجمع الفتيان والغدر والشيطان ومحمد بأمان يتلو من القرآن تجيبه العينان ويسير باطمئنان فيرحل النور إلى الكون لا والأمان خداه وغدا تتير بخطوه الصحراء والأرض تطوى والأمان خداه وبدت تسابق صفوها الأرجاء وبباب يثرب للقلوب غناؤه